والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي على الآيات والأحاديث التي تبين صفة العلو، تكلمنا على علوه سبحانه وتعالى وعلى استوائه على العرش، وذكرنا أوجه ذكر نصوص القرآن والسنة أو أوجه دلالتها على صفة العلو، وقلنا أن الجهمية وغيرهم ممن ينفون علو الله سبحانه وتعالى لهم شبهات فاسدة هي التي أدت بهم إلى نفي صفة العلو، وذكرنا من هذه الشبهات شبهة التشبيه، وأنهم يقولون أن لو أثبتنا لله تعالى صفة العلو يكون ذلك تشبيها بخلقه الذين تكون لهم الأماكن والجهات. وقد ذكرنا ما قاله نعيم بن حماد، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها، يعني ما يصف به القرآن الله سبحانه وتعالى أو ما يصف به الرسول صلى الله عليه وسلم الرب سبحانه وتعالى ليس ذلك بتشبيه. فإثبات هذه الصفات كما جاءت في القرآن والسنة إنما هي صفات كمال لا نشبه بذلك الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه. وقال إسحاق بن راهوي: إنما يكون التشبيه إذا قال يد مثل يدي أو سمع كسمعي فهذا تشبيه، وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل فهذا لا يكون تشبيها، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني إذا أثبت الصفات ولم يقل مثل كذا ولا كيف كذا لم يجعل لها تشبيه ولا كيفية، وإنما هي صفة كمال تليق بعظمة الله سبحانه وتعالى فليس ذلك بتشبيه. فإثبات صفة اليد أو السمع أو البصر أو العلو والاستواء على العرش كما ذكر الله تعالى هذا ليس تشبيها له بصفات المخلوقين، بل هي صفات كمال تليق بعظمة الله كما وضحنا بالقواعد في الدروس العديدة الماضية. الشبهة الثانية لهم شبهة الجهم، يقولون أن لو قلنا صفة العلو جعلنا لله تعالى جهة، والجهة من صفات المحدثات، وتعالى الله تعالى الله أن يكون له جهة تحويه. فالجواب عن هذه الشبهة أن لفظ الجهة بهذه الصورة فيه إجمال وليس من الأوصاف الواردة في القرآن أو السنة حتى نتكلم عليها بهذا الإطلاق بنفي أو إثبات. فإن أراد بالجهة الذي يتكلم على الجهة إثباتا أو نفيا، إن أراد بالجهة شيئا موجودا غير الله من المخلوقات، شيء من المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى ليس داخلا في شيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى مباين لها، ليس شيء من مخلوقاته في ذاته ولا شيء من ذاته في مخلوقاته. إن يقصد بالشيء بالجهة أن هذه الجهة شيء مخلوق يحوي الله سبحانه وتعالى فيتكلم عليه نفيا، نقول إن أراد بهذه الجهة شيء مخلوق في العلو فإن الله تعالى ليس في شيء من مخلوقاته وننفي هذا الشيء. وإن أراد بالجهة ما فوق العالم مما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه من العلو، أن الله تعالى فوق مخلوقاته ولا يحويه شيء من مخلوقاته، إن أراد بذلك فهذا هو الحق الذي أثبته القرآن وأثبته السنة. فلا يجوز نفي، بل نفي ويكون تكذيب للشرع. كذلك الشبهة الثالثة المكانية، يقول أن لو أثبتنا لله تعالى العلو يكون قد أثبتنا المكان، وأنه يحوي مكان، وهو تعالى منزه عن التحيز والجسمية والمكانية، يعني أن هذه الأشياء من صفات المخلوقات هي التي يحويها مكان معين، تشغل مكان دون غيره ونحو ذلك. كذلك لفظ المكان هذا مجمل، إن أراد بالمكان أمر وجودي، شيء موجود مخلوق يحوي الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا باطل، والله تعالى لا يحويه شيء من مخلوقاته، بل كما أخبر عن نفسه هو يطوي السماوات والأرض يوم القيامة بيمينه جل وعلا. وإن أراد بالمكان العلو الذي وصف الله تعالى به نفسه، وأنه مباين بخلقه، وأنه في جهة أنه فوق السماوات وفوق الخلق جميعا، وأنه مستوى عن العرش، فإن أراد بهذا المكان هذا الشيء فلا شك أن هذا ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، وهو الذي جاء ذكره في القرآن والسنة، فلا يجوز نفيه، بل نفيه يكون تكذيبا وردا للقرآن والسنة. وأهل البدع دائما يقعون في أهل السنة ويفترون عليهم الافتراءات الكاذبة، ويطلقون الإطلاقات المنفرة وينسبونها إيه لأهل السنة، مثل ما يقول عن أهل السنة المجسمة أو المشبهة أو الحشوية، أو أنهم يقولون أن الله تعالى يحويه مكان وشيء من ذلك. فهذه الإطلاقات افتراء وبهتان وباطل. كذلك لا يتحاشون الكذب على أهل السنة، كما افتروا على شيخ الإسلام ابن تيمية، كما كتب ابن بطوطة في تاريخه أن شيخ الإسلام خطب على المنبر وقال ووصف وقال إن الله يستوي على العرش استوائي كاستوائي على هذا المنبر، أو ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا ونزل من على المنبر، يعني تشبيه. فهذا افتراء وكذب، ولم يقل شيخ الإسلام ذلك إطلاقا، وليس ذلك مذكورا في شيء من كتبه. وقد أثبت المؤرخون أن ابن بطوطة حينما دخل دمشق لم يكن بها شيخ الإسلام، بل كان مهجورا إذن، يعني لم يحضر له خطبة ولم يسمع له موعظة ولا درس، فلا شك أنه كاذب فيما افترى على شيخ الإسلام. كذلك لما كان في بلدة فراه الشيخ إسماعيل الهروي الحنبلي، وكان من العلماء المحبوبين لدى العامة يتعلق بهم الناس، فحقد عليه شيوخ البلدة من المخالفين له في العقيدة. ولما قدم السلطان ألب أرسلان إلى مدينة فراه، اجتمع مشايخ هذه البلدة وذهبوا إلى الشيخ إسماعيل الهروي وسلموا عليه، وقالوا إن هذا السلطان قد جاء ونحن سنذهب لنسلم عليه، وإنما جئنا لنسلم عليك قبل أن نذهب إليه. ثم قبضوا صنما صغيرا من نحاس في مسجدته جهة المحراب، وانصرفوا. فلما دخلوا على السلطان وتحدثوا معه وسأل عن ذلك الشيخ لأنه كان معروفا ومحبوبا وشهيرا، قالوا إن هذا الرجل يخالفنا في الاعتقاد ويصنع تمثالا صغيرا يصلي إليه يزعم أنه على صورة الله، وإن هؤلاء الحنابلة مشبهة ومجسمة إلى أهل ذلك. فلما سمع السلطان ذلك غضب وأرسل بعض جنده ففتشوا وأخرجوا هذا التمثال من جهة المحراب، فجيء بالشيخ. فلما قال له السلطان ما هذا، قال هذا تمثال من الصفر يصنع يعني للعب الأولاد ونحوه. قال فإن وجدناه في سجدتك أو في المحراب، وهؤلاء يزعمون أنك تصلي إليه. فغضب هذا الشيخ ورفع صوته وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فارتعد السلطان من ذلك ووقع في قلبه أن هذه حيلة، فأخذ الشيوخ وشدد عليهم حتى اعترفوا بأنهم افتروا على الشيخ هذه الفرية، فأخذهم ونكل بهم. وقد ذكر ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ. فهؤلاء أهل البدع دائما لا يخفرون من الافتراء والكذب والحظ على أهل السنة، لا يستطيعون أن يواجهوهم بالحجة والعلم. ومعلوم ما صنع هؤلاء الشيوخ من الافتراءات والأكاذيب حض السلاطين على شيخ الإسلام حتى يسجن ويبتلى فيما بين من الحق. وقد ذكر شيخ الإسلام أن من أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم وقوعهم في مناظراتهم بالكفار والمشركين بغير علم، يعني تعرضوا للدعوة للدين ومناظرة الفلاسفة، فلاسفة اليونان والصابئة والمشركين، ولم يكن عندهم العلم الواسع من القرآن والسنة، فأرادوا أن ينصروا الإسلام بزعمهم بغير الحق والعدل، فدخلوا في شيء من الفلسفة والكلام مع القواعد الفاسدة، فألزمهم فلاسفة المشركين وتسلطوا عليهم بموانعات ومعارضات بما يعلمونه من علوم المنطق وغيرها، فالتزمها هؤلاء وجحدوا بسبب هذا الالتزام طائفة من الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصلوا أصول فاسدة لينتصروا على هؤلاء المشركين ولم يكن معهم العلم الذي ينفعهم بها، وتعدوا بالظلم على أهل الحق من علماء المسلمين، فصاروا بذلك مخالفين للكفار وللمؤمنين، لهم موافقون للفلاسفة من الكفار ولهم موافقون لأهل الحق والعلم من المؤمنين، والقصص في هذا كثيرة. ولذلك فإن هؤلاء لا يستطيعون أن ينسبوا مقالتهم إلى أحد من أصحاب النبي أو من أئمة التابعين. ولما قدم شريك بن عبد الله، يقول قال عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله القاضي وهو من فقهاء تابع التابعين، فقلنا له يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأن أهل الجنة يرون ربهم. قال فحدثني شريك بنحو من 10 أحاديث في هذا، ثم قال أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن الصحابة فهم عمن أخذوا، يعني هذا هو الاعتقاد الحق المتوارث عن أصحاب النبي رضي الله عنهم وعن أئمة التابعين والفهم السديد لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الجهمية والمعتزلة وكذلك المتأخرين الأشاعرة وغيرهم، فهؤلاء لا يرجعون في ذلك إلى أثر أو سنة، وإنما هو إلى محض أقيستهم العقلية الفاسدة وما يعدونه فهما في اللغة مما يخالف الفهم الصحيح. وفي رواية قال وما ينكرون إنما جاء بهذه من جاء بالصلاة والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفس تلقي العبادة، هو نفس طريق تلقي العقيدة بفهمها وبتفسيرها. والأثار في ذلك كثيرة جدا كما قلنا في كتاب العلو الذي جمعه الحافظ الذهبي بالأسانيد والتخريج، فبيرجع إليه أقوال الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة أتباع التابعين وعلماء الحديث في مسألة الرؤية والعلو والاستواء والقرآن وسائر هذه المسائل التي يخالف فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. قال رحمه الله، يقول شيخ الإسلام فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في بنوه قريب في علوه. فهنا الكلام على صفة المعية والقرب، وأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه مع خلقه في مواقف، ووصف نفسه بقربه منهم سبحانه وتعالى. فأما المعية فقد جاءت عامة وخاصة، العامة كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، فهذه معية عامة لكل الخلق أثبت فيها الله تعالى أنه مع خلقه أينما كانوا. وأما المعية الخاصة فمذكورة في مثل قوله تعالى إن الله مع الصابرين أو والله مع الصابرين، والله إن الله لمع المحسنين، ونحو ذلك من ذكر معيته لأهل الصفات العالية أو الكريمة المحبوبة كمعيته للصابرين ومعيته للمحسنين، فهذه المعية الخاصة. وأما القرب فقد ذكره الله تعالى في القرآن قربا خاصا، وهو قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. فقريب من عباده أي الداعين له والمخلصين له في الدعاء. وفي آية أخرى ما يجعل هذا القرب عاما في الناس خاصا في الأوقات، وهو قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي الآية الأخرى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذا في حالة إيه؟ النزع والموت. وورد خاصا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني إيه؟ في حال الدعاء. فهذا إيه؟ القرب الخاص. وقد ذكر أهل العلم، وهو المنقول عن السلف بالأسانيد، أن المعية هنا اللي هي المعية العامة إيه؟ إنما هي معية العلم. وقد قال الإمام أحمد بمن قال ذلك: أفلا ينظرون إلى أول الآية وآخرها اللي هي سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية المذكورة فيها المعية العامة فيها ذكر علم الله تعالى، أي وهو معهم بإيه؟ بعلمه. فهو علي عن خلقه مستوى على عرشه، وهو معهم بعلمه وإحاطته لا يعزب عنه سبحانه وتعالى من أمرهم مثقال ذرة. وهذا هو تفسير الآيات التي فيها المعية والأحاديث التي فيها المعية العامة. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال أنه تعالى معهم بذاته، وإنما المنقول عنهم والذي اتفقوا عليه أنه سبحانه وتعالى معهم بعلم. وهذه دلالة الآيات على ذلك: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وإلى قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقد قال البعض أن هذا الموطن من المواطن التي اتفق الجميع على تأويلها، إن احنا وإن كنا لا نقول بالتأويل وأن آيات الأسماء وحديث الأسماء والصفات تحمل على ظاهرها، إلا هذا الموطن أجمعوا أو اتفقوا على القول بالتأويل فيه. وقال المحققون: ليس كذلك، بل هي على ظاهرها وليس ذلك بتأويل، لأن هذا هو الظاهر من الآية اللي هي المعية العلمية، لأنه سياق الآية دل على ذلك، لم نصرف عن الظاهر بل هذا هو الظاهر، حيث بدأت بالعلم وختمت بالعلم، ولهذا فهمها السلف والعلماء هذا الفهم واتفقوا على ذلك، لم يحدث لهم فيه اختلاف. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. وكذلك في سورة الحديد: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم. فبدأ بالعلم: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر العلم والبصر، فبدأها بالعلم: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وهكذا آيات المعية العامة فيها ذكر ذكر العلم، فهذا هو المبين والموضح، وذلك سياق الآية. فهذا هو الجواب السديد، أن ذلك ليس بتأويل بل هو ظاهر الآية لما يدل عليه السياق. وإن تنزلنا وقلنا بالتأويل، فالقاعدة والأصل حمل الآيات والأحاديث على ظاهرها، ودل الإجماع هنا على خروج ذلك من هذا العام، وما من عام إلا وفصل. يبقى نقف مع هذا الإجماع ولا نتعداه إلى غيره. لكن الجواب الأول هو المتعين. يعني المعية الخاصة دي المعية العامة اللي هي معية العلم والإحاطة والبصر والاطلاع. المعية الخاصة كقوله تعالى: إنني معكما اسمع وارى، هو برضو ايه سياق الايه دي على انه ليست المعيه الذاتيه، ليس معهما بذاتي، ولكن ايه المعيه الخاصه تتضمن فوق معيه السمع والبصر والاحاطه والعلم معيه ايه التأييد والنصر، والله مع الصابرين يؤيدهم وينزل عليهم سكينتهم وينصرهم ويوفقهم. معية التوفيق والتأييد والإعانة والنصرة، هذه هي إيه؟ المعية الخاصة. وأما القرب فإنه ورد خاصا كما قلنا بالنسبة للداعين، وقال البعض أنه يعني أيضا يرد عاما، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قربه سبحانه وتعالى، وكذلك ونحن أقرب إليه منكم قربه سبحانه وتعالى، أي بعلمه وبصره وسمعه وإحاطته، فهذا القرب العام من جميع الخلائق. وقال آخرون بالمقصود هنا إيه؟ الملائكة، وهو المنقول في التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعن السلف، ونحن أقرب إليه أي إيه بجنده وهم الملائكة، وكذلك ونحن أقرب إليه منكم إن هم إيه؟ أي ملائكة الله سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك تفسير الصحابة رضي الله عنهم، ويكون هذا الموطن كالموطن الثابت من العلم، ويبقى القرب خاصا فقط، هو القرب من الداعين بالإجابة، بالسمع والإجابة. يبقى هذين القولين في ما يحمل على القرب العام، إما أنه قرب عام يعني قرب علم وإحاطة، أو أن المقصود به قرب الملائكة التي أتت لتأخذ أو لتقبض روح العبد. وأما السائر بقى الآيات أو آيات من سورة البقرة وكذلك الحديث، يبقى هنا المقصود به القرب الخاص اللي هو قرب السمع والإجابة، قرب السمع أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يبقى المقصود به قرب الإجابة، وهذا اتفاق السلف في تفسير هذا القرب الخاص. فما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته سبحانه وتعالى لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فمع علوه وفوقيته سبحانه وتعالى كما ذكر واستوائه على العرش، فإنه مع خلقه وقريب من عباده المؤمنين، وليس ذلك بمعجز لله سبحانه. وقد ضرب علماء السلف لذلك مثلا ولله تعالى المثل الأعلى، فقالوا هذا القمر من مخلوقات الله تعالى وهو شيء صغير ويكون في السماء ويراه المسافر في سفره فهو معه في سفره، ويراه أهل الحضر في حضرهم فهو معهم، وأهل المدن وأهل القرى وأهل البادية وهو في علوه في السماء، فلله تعالى المثل الأعلى، إذا كان القمر مع هؤلاء جميعا ومع علوه فلله تعالى المثل الأعلى ولا يعجزه من ذلك إيه شيء. قال رحمه الله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. فهذا بالنسبة إيه؟ للقرآن. وقد ذكرنا في الآيات ما يدل على كلام الله سبحانه وتعالى، وقد قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، وقال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذه خطاب من الله، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال وكلم الله موسى تكليما، فذكر عن نفسه أنه كلم عبده موسى وأكد فقال إيه تكليما، وقال سبحانه وتعالى لأنبيائه منهم من كلم الله، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى القرآن إيه؟ كلامه، حتى يسمعه وجعله إيه؟ مسموعا. وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فذكر أنه كلام الله وأنه مسموع. وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فذكر أن الكتاب هو كلماته سبحانه وتعالى. وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وكذلك في السنة قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه الآيات وكذلك الأحاديث تدل على أن الله تعالى يكلم أنبياءه، وأنه ينادي خلقه ويكلمهم يوم القيامة، وأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، وأنه كلام مسموع، وأنه بحروف كما قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى، وذكر الله تعالى من صفته أنه يتكلم. وصفات الله تعالى ليست بمخلوقة، بل هي أزلية بأزليته، أبدية بأبديته. فهو العلي سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، وهو الخالق حتى قبل أن يخلق المخلوقات، وهو الغني قبل خلق هذه المخلوقات وهو غني عنها. وهو سبحانه وتعالى من صفته أنه يتكلم، وهذه صفة أزلية لم تحدث له، حاشا وكلا أن تكون صفاته حادثة، بل هي أزلية بأزليته وأبديه. كل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من صفاته ليس بمخلوق، فلا يقال في غناه أو في خالقيته أو في كلامه أنه مخلوق، بل هو من صفاته سبحانه وتعالى، يتكلم وقت ما شاء وكيف ما شاء. وما أنزل الله تعالى من الكتب هي من كلامه، فهي ليست بمخلوقة، حيث أنها من صفاته سبحانه وتعالى. وقوله منه بدأ، يعني هو المتكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، لم يخلقه في شيء من المخلوقات كما يقول الضالون أنه خلقه في الشجرة حينما كلم موسى عليه السلام، أو أنه تكلم به جبريل، القرآن تكلم به جبريل ولم يتكلم به الله. فلا شك أن هذا سيعود على أن هذا كلام البشر أو كلام المخلوقات وليس كلام الله كما سنبين. فمنه بدأ، أي هو المتكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، وإليه يعود. إشارة إلى ما ورد في الأحاديث الصحيحة أن في آخر الزمان يرفع القرآن فلا يبقى منه على الأرض آية، يفتح لك المصاحف يجدوها خاليا، يرفع القرآن من على الأرض فلا يبقى منه على الأرض آية. وهو حديث صحيح وخبر قد تلقاه أهل العلم والحديث. تكلم به حقيقة، يعني لم يخلقه في شيء من المخلوقات أو يجعل غيره يعني شيء أحد المخلوقات يتكلم به. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، لأن الجهمية ينفون صفة الكلام عن الله تعالى، ويقولون أن القرآن مخلوق خلقه الله. وكذلك المعتزلة قريبون منهم، وأما الأشاعرة فيقولون أن القرآن غير مخلوق، ويعنون به الكلام النفسي، أن الله تعالى له صفة الكلام نفسي، كلام في النفس لا يخرج بصوت ولا حرف ولا يسمع، وأن هذا الكلام النفسي معنى في النفس. وأما هذه الألفاظ والحروف فهي مخلوق، القرآن في أصله كلام نفسي، وأما هذه الألفاظ عبارة عن الكلام النفسي الذي في نفس الله. تعبير عنه، والبعض يقول حكاية عنه. وهذا عود إلى أن القرآن مخلوق، لأن هذا الكلام نفسي لم يسمع ولم يتكلم به أحد. فإذا سئلوا من الذي تكلم بالقرآن ابتداء حاروا في ذلك ولم يجدوا جواب. ولا بد وأن يجعلوا المتكلم به ابتداء أحد الخلق، إما جبريل عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول المشركين أنه قول البشر، ولم يجعلوا هذا القرآن المصروف في مصاحف كلام الله، وإنما هو عبارة عنه. وعلى ذلك هذه الألفاظ ليست كلام الله، لا يصح أن يقال أنها كلام الله على قولهم الباطل كلام الله نفسي، وأنه معنى قائم بالنفس. والمعتقد الصحيح أن الله تعالى هو الذي تكلم بذلك القرآن. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ماذا يقولون فيه؟ يقول بعض شيوخهم أليس الله بقادر على أن يفهم موسى كلامه النفسي؟ ما قالش يسمع، لأنه عارف أنه يسمع يبقى كلام منفور، يفهم يبقى جعله كلام نفسي، وأن الله تعالى ألهمه إياه. طب وما ميزة موسى بذلك حتى يسمى كلام الله إذا كان هو مجرد إفهام، يعني إلهام أو إلقاء في النفس أو إيحاء في النفس؟ فإن الله تعالى يجعله في نفوس سائر الأنبياء وسائر من يوحي إليهم. وقد أكد الله ذلك فقال وكلم الله موسى تكليما. وما يلقى في الروع أو النفس يسمى إلهام ولا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. وأما استدلالهم بقول منسوب للأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني الكلام هو ما في القلب واللسان دليل على ذلك الكلام. ولا شك أن ما في القلب لا يسمى كلاما حتى يعبر عنه ذلك اللسان، مفهوم؟ يعني كيف نعلم أن في ذلك القلب كلام إلا إذا عبر عنه ذلك الإنسان حتى ينتبه إليه كلامه، وإلا يقول ما أردت هذا. لو واحد أنا فاهم اللي في نفسك كذا وكذا وكذا يقول ما ليس ذلك، يبقى لابد أن يعبر بذلك. ثم إن هذا البيت كما قال شيخ الإسلام أنه يعني لا يعرف من قائله، وأن نسبته إلى الأخطل يعني غير صحيحة، ولو صح فإنه لا يصح معارضة كلام العرب والقرآن والسنة ببيت لهذا الشاعر النصراني. وقال أن الأخطل الخطل هو فساد في اللسان، فهذا يعني الأخطل لا يعد بحجة في اللغة. ثم إنه نصراني والنصارى أخطأوا في فهم الكلمة فجعلوا الكلمة إلها يعبد من دون الله، وفي عيسى عليه السلام الذي هو مخلوق بكلمة الله إذا يكون، فكيف يجعلوا شاعرهم حجة في تفسير معنى الكلام؟ فلا شك أن هؤلاء أهل الضلال حيث يعرضون عن القرآن والسنة وفهم السلف الصالح ليستدلوا ببيت منسوب إلى ذلك الشاعر النصراني الأفضل ليعارضوا به ذلك كله، ويزعمون في بذلك أنهم أصحاب حجة وأصحاب عقل وفهم، فهذا يوضح تخبطهم وضلالهم. قال شيخ الإسلام ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يعني حيثما كتب أو خرج فهو كلام الله، إذا قرأه القارئ أو كتبه الكاتب فهو كلام الله تعالى، لأن الكلام إنما ينسب إلى قائله أصالة لا إلى من بلغه مؤديا أو مبلغا. فحينما أقرأ القارئ يقرأ كلام الله ويبلغ كلام الله، وكذلك الكاتب إنما يكتب كلام. فالذي في المصاحف هو كلام الله تعالى، والذي يقرأه القراء هو كلام الله تعالى المتلو والمقروء والمسموع، غير مخلوق. لا صح أن يقال أن شيئا من ذلك مخلوق، وهو كلام الله تعالى بحرف وصوت بدليل كونه يسمع، فدام مسموع يبقى بحرف وصوت. والحديث تدل على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فدل على أنه مخلوق. وفي الحديث الآخر ينادي الله تعالى يوم القيامة الخلائق أو الخلائق يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد ومن قبل، فيبقى نداء بصوت وحرف، وهذه التي أنكرها سائر المبتدعة أن يكون كلام الله تعالى بحرف وصوت، وظنوا أن إثبات الحرف والصوت تشبيه، وأنه يلزم من إثبات الحرف والصوت أننا نشبه الله بخلقه، نجعل له لسانا وجوفا وحنجرة ولهاتا حتى يكون الكلام إيه بصوت وحرف، وهذه اللوازم باطلة فاسدة لا يلزم من إثبات صفة الكلام وكونه مسموع وإثبات أنه بحرف وصوت، هذه اللوازم. ولله تعالى المثل الأعلى، هذا مما خلق الله تعالى لنا هذه المخلوقات، أجهزة التسجيل التي نسجل عليها، والمذياع المسموع والمرئي، وتخرج منها وتنقل أصوات البشر بغير أن يكون لا هذه لا لها ولا حنجرة ولا غير ذلك. فهذه اللوازم التي يلزمون بها لا يجوز إطلاقها في حق الله تعالى، لأنه لا يشبه أحدا من خلقه، وإذا تكلم سبحانه وتعالى بكلام مسموع بحرف وصوت كما دلت على ذلك النصوص، لا يعني ذلك أننا نشبهه بخلقه في كلامه أو فيما يتكلم به، بل هو كلام يليق بعظمته وكماله سبحانه وتعالى، ولا يشابه أحدا من خلقه كما ذكر. هناك مسألة، ومسألة اللفظ بالقرآن، وقد حدثت فيها فتن وخلافات، وهو أن قوما قالوا نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوق، نقول أن القرآن نفسه غير مخلوق، لكن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، حيث أنها من المخلوق والبشر وإحنا فهي مخلوق، وقد نهى الإمام أحمد عن ذلك وزجر وقال اللفظية جهمية، وإنما يعني إيه معناها أنهم عايزين إيه يموهوا ويدخلوا قول الجهمية إلى الناس بهذه الطريقة، فسد ذلك الباب ومنعه. وجاء من فصل بعد ذلك كالإمام البخاري وقال أن اللفظ يطلق على أمرين، على الملفوظ وعلى التلفظ، ليس التلفظ نفسه، فيقال هذا لفظ. فأما الملفوظ الكلام نفسه من حيث كونه القرآن فهذا كلام الله غير مخلوق، وأما التلفظ الذي يفعله البشر بحركة لسانه فهذا من فعل المخلوق، وهو إيه مخلوق، وهذه كانت سبب الفتنة بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي، وقال أن من يقول بقول البخاري يخرج من هذه البلدة. وقد قال شيخ الإسلام أن قول البخاري هذا هو الحق، وأن الإمام أحمد حينما نهى عن الكلام في اللفظ وقال واللفظية جهمية لا يخالف في معتقده معتقد البخاري في ذلك، وإنما أطلق سدا للذريعة، وإلا فإن الأئمة لا يقولون أن التلفظ نفسه فعل المخلوق أنه قديم، يقولون بقدم هذه المخلوقات والحوادث. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، أن اللفظ يطلق على شيئين، أما الملفوظ وهو الكلام فإنه غير مخلوق، وأما التلفظ اللي هو فعل الخلق فإنه مخلوق. فهذا التفصيل هو قول الأئمة وأهل العلم، فالإطلاق نفسه باطل، لأنه هيحتمل يعني إطلاق القول أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة باطل، لأنه هيحتمل الملفوظ والتلفظ، بل لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. فالملفوظ الذي هو القرآن بحروفه هو كلام الله تعالى غير مخلوق كما قلنا، وأما التلفظ اللي هو فعل البشر فهذا إيه مخلوق كما ذكرنا، وهذا ما فصله شيخ الإسلام. قلنا وهو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه، ليس كما يقول الأشاعرة وغيرهم إيه أن كلام الله هو المعنى النفسي القائم في نفس الله، وأما هذا الذي هو بحروف وبأصوات فهذا إيه مخلوق، لأن معنى كلامهم أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله، لأن هذا النفسي لم يسمعه أحد ولم يقله الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا إذا سئلوا هذا القرآن المقروء من بدأ قوله فإنهم على مقالتهم لا يجدون جوابا ولا يستطيعون إلا أن ينسبوه إلى أحد من المخلوقات، فيكون قول المخلوق سواء البشر أو الملائكة والعياذ بالله تعالى. نقف عند هذا القدر، وفي المرة القادمة نكمل الرؤية والموضوع. في حد عنده سؤال في هذه المسألة؟